بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا الله خالق كل شيء مقاليد السماوات والأرض. الله خالق كل شيء. اذكر الله. لا إله إلا الله. الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل له مقاليد السماء والذين كفروا بآيات الله أولئك يوم القيامة وأن

وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا يا رب سلم يا رب الله أكبر

وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا أبوها وقال له خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي فرقنا وعدنا وأورثنا الأرض فنعم أجر العالمين. وترى الملائكة تحافين من يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.